السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. أيها السادة، هذه جلسة مع الحان الفنان الرائد المؤسس عمنا عمر البنا. اتكلمنا عنه قبل كده كشاعر، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن تطور فنون التلحين في السودان بدون أن نذكر الشاعر الملحن عمر البنا، لأنه عمر البنا من الذين بدأوا فنون التلحين مع بدايات الغناء السوداني. سرور كان بيمشي ناحية المديح، عمر البنا كان يمشي ناحية الحلقة، يأخذ من حلقات الذكر، ولذلك هذا الأثر باين جدا في كل ألحانه، وباين هذا الخلاف بين ألحان سرور وألحان عمر البنا. وبعدين عمر البنا بذلك ارتبط مع كرومة فبقت مدرسة تانية. خلوني أتذكر الأسطوانة الشهيرة اللي عملها عمنا عمر في الثلاثينات، اللي هي بعد كده بقت واحدة من الأغنيات الغنوا عليها. يعني خلينا نقول اللحن بتاع الحلقة في الأول: جل جلاله لا له شريك ولا له مثاله، الله جل جلاله لا له شريك ولا له مثاله، الله ما في وزينة جمالهم زين يا ناس ما زينة، النيران ما في وزين جمع. هذه الأسلوبية ظل عمنا عمر محافظ عليها في كل ألحانه. يعني أي لحن ممكن طوالي يدخلك الحلقة، طوالي تشعر بأنه مثل الحلقة جاب منها. وبالنسبة للألحان المديح كانت أكثر زيوعا وانتشارا، ولكن ألحان الحلقة محدودة، النشرة وخلاها تنتشر في الغناء السوداني عمنا عمر البنا كان له أثر كبير في ذلك. عشان كده عايز أسمعكم واحدة من أبدع الألحان اللي عملها عمنا عمر وأبدع الكلمات: يا عيني وين تلقي المنام أحبابك جفوني. لاحظوا القوافي الثلاثية اللي هي وضعها عشان يضع لحن جديد، بعد كده اقتبسوا الشعراء من هذا بهذا الأسلوب، بالذات عتيق مشى في هذا الدرب، عمل قوافي ثلاثية في كل شطرة. نسمع يا عيني وين من ولدنا مامون سوار الذهب الذي سيتجلى إن شاء الله. خلي بالك يا مامون، قبل ما تغني أنا عامل جائزة للأداء في هذه الحلقة بالذات، هذه الجلسة. بعدين أستاذنا صلاح الدلبادي هو الحكم في الآخر، حيقول من الذي أدى أداء جيدا أدخل يدي في جيبي أنا والظريف. خلي بالك أوعى يطير منك الظريف. ها يلا. Oh, yeah. يفوني هو بيها اساسا الامين برهان. بعدين مره عمل عمر البنا قال لي الفنانين هربوا منها عشان الاستعراض الصوتي العالي اللي عملوا فيها الامين برهان واللي عملته انت دلوقتي. الله يخليك يا ابني انت. هاي هذا البرنامج برعايه زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أنا عايز أرحب بالعزيز الفنان القدير مبارك البنا، أشكره لأنه جاء شاركنا في حلقة عمنا عمر، وصمع صاحب الحلقة هو مسنحنا صاحب الدار ونحن الضيوف. الله يخليك، شكرا لك، شكرا يا أستاذ مبارك، الله يخليك. لكن ما حد يقعد ساكت طبعا، ما عندنا اللي بيقعد ساكت، نحن اللي بيجي هنا يغني. يلا غنينا. اخترت ايه؟ انا اخترت حجد الانام. دي انا ما اخترتها انا يا اخي. الله يخليك. شاهد على جسمي يا حبايب ظاهري أسبابي الحب طاهر. الله ربنا يرضى عليك يا حبيب، الله يخليك الله يخليك. وين بتنيلف؟ أنا صادق في حبك لو ما بكملها. عارف يا سليمان يا كرم، عايز اقول لك حاجه. الاغنيه دي اول اغنيه عمنا عمر شال منها شيلت النص دي، ان هي شطرتين والشيله وبعدين يكمل، ودي جايانه من المواريث بتاعتنا الادائيه. يعني هتلقاها بتاعه مثلا لحلي برقب الليل ذكرني الخليفه التليم اللزوم للشيل قدل شيخي، جات الشيله هنا. الطيب سمح بالحيل عن انك بدورك بايل ديل فوق ديل طوال، تجي الشيله في النص في المديح، تجي مثلا من لا حدي رموس يا محي يحيي ونور دموس سيد روحي ناجي القدوس وعبدك راديك تطلع شموس وبحر الغفران صوته وموس. دي برضو فيها شيلة نص. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. عمنا عمر عمل أغنيات كثيرة جدا شال منها شيلت النص، مثلا في نغمات القمري جنني وحبه ضيع عمري من شفته صحايا وخمري من وصله طبي وسمريري من بعده ولع جمري لا لا لا لا. يا سلام يا اخي، اكملها بعدين. طبعا عمنا عمر هلالابي، وده هلالابي وده هلالابي، خلي بالك. قام عمل اغنيه اسمها اهلا بيه الهلال هلا. قالوا ليلى يا اخي دي عامله لعوده ام كلثوم، قلت له برضه الهلال في قلبه ما يسمعنا ما يقول النجوم هلت، قال الهلال هلا. على اي حال بكل روح رياضيه، كلنا كل المجموعه هتغني مع ولدنا شكر الله الهلال هلا، ونحيي اهل ناس الهلال جميعا وناس المريخ معهم طبعا من فوق. يلا اهلا خليك يا حبيبي في الطيفة وفي الصحية نغني يا مهاب عثمان. في الطيفة وفي الصحية عيني كده انت كمان عياني. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. في اللحظات التالية تحية للوطن العزيز ولجيش السودان العظيم قيادة وضباط وصف ضباط وجنود، نغني من إبداعات عمنا عمر البنا العديدة في هذا المجال مع هذه المجموعة الرائعة من الفنانين والموسيقيين. الحارس ماله دم وناري، جيشنا جيش الهنا. أكملها والقلم، هزمنا كل من كان ظلم. اليوم ارتفع العلم وجيشنا لبلاد واستلم. ليش الهنا حاربا. ايش الهنا الحارس لو دمنا. ايش الهنا فينا الجيوش عسكرا في جبال عدونا توكرا. السودان انبرن في ثانية بس وصلت كرن. جيشنا جيش الهنا عايز ماله دمنا. يا ذا الحارس ماله دمنا. قريب جيشنا جيش ايش الهنا السلام عليكم. ان شاء الله جيش الهنا دايما وغنى الهنا دايما. بهذه التحية الى جيش السودان العظيم نكون وصلنا الى نهاية هذه الجلسة مع ابداعات استاذنا الشاعر الملحن عمر البنا. شكرا لكم، الى اللقاء. ذكريات صادقة وجميلة وفي الجمال أتم، ليه تغيب عن قلبي وانت دائما حاضر تحت الغمر الخميل. هذه الجلسة مع الذكريات ذكرني حبيبي ذكرني.